الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 55 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله. والحديث ما زال في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا تلك في أرجعهم من تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. ابنه جعفر، أي جعفر ابن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عمه. هؤلاء ممن ثبتوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين بعدما فر الناس. ولما ثبت عليه الصلاة والسلام وانحاز إلى ناحية، نادى: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. انحاز معه أبو بكر وعمر وعثمان، وانحاز معه علي والعباس عمه، والفضل وقثم أبناء العباس. عبد الله بن عباس وينه؟ صغير. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه وهو جعفر وآخرون. وهذا من تثبيت الله عز وجل لرسوله للمؤمنين. وأمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس ينادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة، يا أصحاب الشجرة، شجرة الرضوان وهي السمرة، لأن ابن عمه العباس كان جهور الصوت. فلما سمعوا العباس يناديهم: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، يا معشر الأنصار، رجعوا. والإبل إذا هجت، الناس في دبورهم وهجيجهم، الإبل تتنافس في الهجيج، فقد لا تنقاد المطية والركاب لصاحبها. ففي الحالة في هذه كان ينزل الرجل من على دابته والإبل هجيج، ينزل فيأخذ درعه فيلبسها، ويأخذ سيفه ويأخذ ترسه، ويقبل على صوت العباس، ويدع وراءه ماذا؟ راحلته، لئلا تعيقه من إجابة هذا الداعي وهذا النداء. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاس الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم. نعم، الرسول يركضها والعباس يهدئها لئلا تتقدم، هذا على دابته التي أهداها له من؟ فروة الجذامي رضي الله عنه. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، لم يخف ولم يرتعد ولم يفر، بل يعرف في مكانه ويعرف عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أي بلا كذب في دعواي للنبوة. أنا ابن عبد المطلب، ينسب نفسه إلى جده لأن جده المشهور ببناء الكعبة وبحفر زمزم، وكان صاحب السيادة التي ورثها لأولاده ومنهم أبو طالب. نعم. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. فلما سمعه المسلمون وهم فارون قروا وأجابوه. نعم، كانوا فارين لأن العدو فاجأهم وباغتهم كما قلنا مع شروق الصبح في وادي حنين، ففروا. فلما سمعوا هذا النداء كروا رجعوا، فمنهم من رجع على رحله وخيله، ومنهم من عاصله وضايقه ركابه فرجع بنفسه. نعم. كروا وأجابوه: لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المئة استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم، واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا. نعم. فلم يملكوا أنفسهم. لما تجمع عنده عليه الصلاة والسلام حول المئة كروا على هوازن، حملوا عليهم حملة رجل واحد، ألقى الله في قلوب هوازن الرعب واشتدت الحرب، حتى إن هوازن ألقي فيهم الرعب حين رجعوا ولم يملكوا أنفسهم. وهذا لما تمحض التعلق بالله وحده. في ذلك اليوم ظن من ظن أنهم لن يغلبوا اليوم عن قلة بعددهم وعددهم، فأراد الله أن يذيقهم ركونهم إلى هذا السبب الدنيوي في العدد والعدة. قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فغلبوا وانكسروا. فلما تمحض المؤمنون وهم رسول الله ومن معه من الخلص حملوا حملة رجل واحد على هوازن، واشتدت الحرب بينهم، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض حصى وحصبهم به، فزادهم رعبا إلى رعبهم. وهذا غير ما حصب به أهل بدر، فإن المشهور في بدر وفيها صدر سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا يمنع التكرار لهذه الحادثة، وإن كان الأظهر أنها في بدر. نعم. ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصى بيده، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. وفسر قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك. وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. نعم، هي في بدر، آية الأنفال في بدر. سورة الأنفال أنزلها الله في بدر، وأحد أنزل الله فيها أي سورة؟ آل عمران. والأحزاب سورة الأحزاب. لكن لا يمنع تكرار الحادثة في حصب النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين، أنه تكرر في بدر وتكرر مع مشركي هوازن. نعم. وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاد صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم. نعم. وانحاز الطوائف. نعم. من فرت هوازن بين يدي المسلمين لما ثبتوا، فاتبعهم المؤمنون يقتلون منهم ويأسرون، حتى اجتمع أسار كثيرون فلم يرجع آخر الفارين ممن كانوا معه عند النبي عليه الصلاة والسلام في حنين إلا والأسار مربوطون بين يديه أي أمام نبينا عليه الصلاة والسلام. وحاز أي ملك المسلمون أموالهم وعيالهم. كم كان السبي تتوقعون في حنين؟ كان السبي 6000 والغنائم من الغنم 30,000 ومن الإبل 10,000 ومن الذهب والفضة شيء كثير، لأن مالك بن كعب النصري مالك بن عوف النصري قال أخرجت معهم أموالهم وذراريهم لئلا يفروا، فقال له دريد ابن السمة زعيم بني جشم راعي غنم والله وما أدراك عن الحرب وشأنها، وهل يلوي الفار على أحد؟ ولله فيها حكمة. انظروا إلى هذه المعركة معركة حنين وقارنوها بمعركة إيش؟ أحد. معركة أحد الغلبة والدولة في أولها لمن؟ مسلمين. للمؤمنين، حتى كادوا أن يفتكوا بالمشركين، فعصل الرماة معصية فأخلوا مواقعهم، فجاءهم خالد بن الوليد وقتها كان مشركا بميمنة الجيش وميسرته كانت مع عكرمة فأحاط بالمؤمنين. حنين عكسها، أول الدولة لمن؟ للمشركين، لأنهم باغتوا المؤمنين. عنصر المفاجأة والمباغتة، باغتوهم، فلما اضمحل الأمر واتضح وتمحض للمجاهدين في سبيل الله حقا أدار الله لهم الدائل على عدوهم. 100 هزموا هؤلاء الكثيرين. إذن العبرة ليس بالعدد أبدا ولا بالعدد، وإنما العبرة بالحبال الوثائق بتعلق المؤمن بربه. في مؤتة 3,000 مقابل 200,000، في تبوك 30,000 في مقابل 200,000 تقريب، في بدر 310 في مقابل أكثر من 1,000. مسألة ليست في العدد ولا في العدة، إنما الشأن كله في حبال الله يتعلق بها المؤمن أو يهملها، وكلما تعلق بالدنيا ضعف تعلقه بحبال ربه، وكلما عظم تعلقه تعلق قلبه بنياط حبال ربه كلما ضل وقل تعلقه بالدنيا، فالتناسب فيها تناسبا عكسيا، إذا كثر هذا ضعف هذا وإذا ضعف هذا كثر ذاك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وانحازت الطوائف من هوازن إلى أوطاس. إلى أوطاس تسمى المعركة معركة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وتسمى بأوطاس. ما أوطاس؟ هي مرحلة ثانية في المعركة. الوادي وادي حنين، وهو وادي منحدر من أودية تهامة، أودية الجبال إلى تهامة. انحازت هوازن إلى أين؟ إلى أوطاس، فتبعه المؤمنون، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم أبا عامر الأشعري، كما بعث عليا إلى أهل خيبر. القائد الأعلى يبعث قائدا ينفذ مهمة من مهماته. نعم. فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري، واسمه عبيد، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حاملا راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا وقتل أمير المسلمين أبو عامر. أبو عامر هو عم أبو موسى الأشعري، يقال له عبيد، ومعه ابن أخيه عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. قتل أبو عامر، رماه العدو، أحد الأعداء رماه بسهم في ركبته، فما زال يثقب دما ويستطيل جراحة إلى أن قضى عليه هذا السهم في ركبته. نعم. رماه رجل فأصاب ركبته وكان منها حتفه، فقتل أبو موسى قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك. وكان أحد إخوة عشرة، قتل أبو عامر التسعة قبله، فالله أعلم. قالوا هؤلاء تسعة إخوان من هوازن، قتل أبو عامر الأشعري منهم تسعة، وبقي هذا العاشر فانتقم لإخوته. قيل قتله أبو موسى، وقيل أنه أسلم بعد ذلك. والعبرة في هذا ليست في أنه بقي أو لم يبقى، لكن في هذا البلاء، فإن أبا عامر وهو قائد من أرسلهم النبي باسل واستبسل حتى قتل رضي الله عنه بهذا السهم الذي أصابه في ركبته. نعم. ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر، أي دعا له بالمغفرة، دعا لأبي عامر عم أبي موسى، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لما أخبره أبو موسى بما وقع. وكان الذين قتلوا من الصحابة في حنين أربعة، رابعهم أبو عامر الأشعري. نعم. وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن ابن أم أيمن، والثالث يزيد ابن زمعة ابن الأسود، والرابع سراقة ابن الحارث ابن عدي من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. نعم. أيمن ابن أبي ابن أم أيمن، أمه بركة وقال لها أم أيمن، ويزيد بن زمعة بن الأسود، وهذا من المهاجر من أهل مكة، ورابعهم سراقة بن الحارث من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين في حنين، وكانوا أكثر من 12,000. كم قتل من المشركين؟ قتل منهم كثير، قيل إنهم 40، وقيل أكثر. وفي هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا يتعلق بالقتيل، فقال مشجعا أصحابه: من قتل قتيلا فله سلبه. إذن سلب القتيل من يستحقه؟ قاتله. ما هو السلب؟ متاع القتيل، سلاحه، ثوبه، درعه، رمحه، ما عليه من ذهب، ما معه من دراهم، ما معه من زينة، لباسه، هذا كله يسمى بسلب القتيل. طيب فرسه منها. طيب، وهذا السلب غير الغنيمة. الغنيمة لها القسمة المعروفة، أما سلب القتيل ما يسلب منه فهذا يختص به من قتله، من قتل قتيلا فله سلبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير نحو 40. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، في قصة أبي قتادة رضي الله عنه. اللهم ارض عنه. نقف على غزوة الطائف، فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الكلام عليها كلام ذو شجون. هذه أيها الإخوة السيرة النبوية في أحداثها، في غزواتها، في سلمها، في حربها، كلها لا لمحض التسلية، وإنما للاعتبار والتذكر والتأسي والاقتداء. فإن المؤمن وهذا خاص بالمؤمن إذا قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ازداد تعلقا بهذا الدين وحبا لرسوله وولاء للإسلام ولأهله. وأما ضعيف الإيمان وناقصه فيتخذها تسلية كما يقرأ رواية من الروايات وقصة من القصص. فانظر نفسك أنت يا عبد الله إذا مر عليك مجريات هذه السيرة النبوية في سلمها وفي حربها، في مواقفها وفي هدي نبينا فيها، هل يزداد بذلك إيمانك؟ فيا سعدك ويا حظك، فاعلم أن القلب لم يزل ينبض بالحياة ولم يزل فيه الإيمان. وأما إن كانت السيرة عندك غيرها من القصص والروايات لا تزيدك إلا تسلية فتأمل، فإن الأرض موات، فاسعى إلى إحياء أرض قلبك لعلها أن تحيا، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له، يقوله عليه الصلاة والسلام. وأعظم أرض الموات موات قلبك أن توقظه وتنعشه وتحييه قبل أن يدهمكم الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سلم اللهم تسليماً.